بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا بد في وصف الإسلام من هذه الأمور الثلاثة: أن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، وبشهادة أن محمدًا رسول الله، وأن يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. قوله المسلم أخو المسلم، المراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية، فهي أخوة الدين لا أخوة النسب. والأخ هو المشارك لغيره في أصل، هذا هو الأصل في معنى الأخ. فالمؤمنون إخوة لأنهم يتشاركون في أصل الإيمان. يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني لا يظلمه لا في دم ولا في مال ولا في عرض، فلا يعتدي عليه في بدنه ولا يعتدي عليه في ماله ولا يعتدي عليه في عرضه، ولا يسلمه، يعني لا يسلمه إلى عدو يظلمه. ومن ذلك أن يسلمه إلى نفسه الأمارة بالسوء أو إلى وسوسة الشيطان، لأن الشيطان عدو، كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا رأى من أخيه إقبالا على الشر ورغبة في مخالفة أمر الله فإنه يعظه ويزجره وينهاه، وهذا من مقتضى الأخوة الإيمانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه أي حالاً أو مآلاً، يعني مستقبلاً، وذلك بأن يحتاج منك، أن يحتاج أخوك إلى شيء فتعينه، سواء أعنته ببدنك أم أعنته بمالك أم أعنته بجاهك أم غير ذلك، كان الله في حاجته. ومن كان الله تعالى في حاجته تيسرت له الأمور، وسهل الله عز وجل له طرق الخير، وأعانه على كل حاجة من حوائجه جزاء وفاقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم، التفريج بمعنى التنفيس، ففرج بمعنى نفس وأزال وكشف. والكربة هي الشدة العظيمة التي تلحق الإنسان بحيث يصيبه الهم والغم والكرب. وتنفيس الكربة له طرق، منها أولاً أن يعينه على تنفيس هذه الكربة ببدنه إذا كانت مما يحتاج إلى إعانة بدنية. ثانياً من تنفيس الكربة أن يبذل له من المال ما يحصل به تنفيس هذه الكربة، كما لو كان عليه دين لا يستطيع قضاءه أو نحو ذلك، فإنه يعينه بماله بما يحصل له تنفيس الكربة. ثالثاً يحصل تنفيس الكربة أيضاً بالجاه، وذلك بأن يبذل جاهه وشفاعته حتى تنفرج عنه هذه الكربة. رابعاً بالكلام، بأن يصبره ويسليه ويفتح له باب الأمل في المستقبل. وربما كان الكلام مع صاحب الكربة وتسليته كان أعظم عنده وقعاً من آلاف الدراهم التي يبذلها إليه. خامساً من تنفيس الكربة الدعاء له، أن يدعو له بظهر الغيب أن يفرج الله همه وأن ينفس كربه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقوله من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل فرج الله عنه في الدنيا والآخرة، لأن كرب يوم القيامة بالنسبة للدنيا لا شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر بمعنى التغطية، أي غطى عيوبه، سواء كانت هذه العيوب تتعلق بدينه أو بمروءته أو بخلقته أو بخلقه. والعيوب نوعان: عيوب تتعلق بالخلقة فسترها محمود بكل حال، فإذا علمت أن في أخيك عيباً فإنك تستره، سواء كان هذا العيب في بدنه أم كان هذا العيب في سمعه أم كان في بصره أم في أي جزء من أجزاء بدنه، فإنك تستره ولك أجر في ذلك، ويستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك، أعني من الستر، أن تستر عورته إذا رأيتها بادية، فهذا داخل في الحديث. النوع الثاني من أنواع الستر ستر العيوب المتعلقة بالخلق والأعمال السيئة، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يكون العيب متعلقاً بحق الله عز وجل، وصدر من شخص معروف بالصلاح والاستقامة ووقع منه على سبيل الندرة، فهذا تستره ولو كان زناً أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك، فلا ترفع به إلى الجهات المسؤولة بل استر عليه، وإذا سترت عليه ستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. القسم الثاني من أقسام العيوب المتعلقة بالخلق والأعمال السيئة: أن يكون العيب حقاً لله عز وجل وعملاً سيئاً ووقع من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي، فهذا لا يستر، لأن هذا جرثومة يجب أن تجتث من المجتمع، وهذا وأمثاله هو سبب الفساد في الأرض، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. القسم الثالث من أقسام العيوب المتعلقة بالخلق: أن يكون العيب مما يتعلق بحق الآدمي، كما لو رأيت شخصاً يسرق مالاً لآخر أو يضربه أو يعتدي عليه، فإنك في هذه الحال تدافع عنه ولا تستر هذا الفاعل، لأن حق الآدمي يجب أن يوصل إليه، ومن احترامك لإخوانك المسلمين أن تدافع عن حقوقهم وعن أعراضهم، وذلك بأن لا تمكن من أراد أن يعتدي عليهم لا في دم ولا في مال ولا في عرض. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً أن من مقتضى الأخوة الإسلامية أن لا يظلم الإنسان إخوانه المسلمين، وأن لا يسلمهم إلى من يظلمهم، وفيه أيضاً دليل على الحث على قضاء حاجات المسلمين. ومن فوائده أيضاً أن من قضى حاجة أخيه المسلم قضى الله عز وجل حاجته، وقضاء الله عز وجل خير من قضاء الناس. ومنها أيضاً الحث على تفريج كربات المسلمين، وأن من وقع في كربة فإن المشروع لإخوانه المسلمين أن يزيلوا عنه هذه الكربة قدر الإمكان أو يخففوها. ومنها أيضاً الحث على ستر عورات المسلمين على التفصيل السابق. أما ما يتعلق بعيوب الخلقة، يعني العيوب المتعلقة بخلقة الإنسان، فهذه سترها محمود بكل حال. وأما العيوب المتعلقة بالخلق والأعمال السيئة فإن وقعت من شخص على سبيل الهفوة والندرة فإنها تستر، وإن وقعت من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي فإنه لا يستر، وإن كانت تتعلق بحق آدمي فإنها لا تستر أيضاً، لأن من حق إخوانك المسلمين أن تدافع عن أموالهم وعن أعراضهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.